وهذا هو ركن الإيمان الذي لا يتم إيمان العبد إلا بهذه الأركان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. لا بد أن تؤمن من أعماق قلبك وأن توقن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، تؤمن وتوقن أن كل شيء بقضاء وقدر. قال عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. والحديث رواه مسلم في صحيحه وسند المؤلف حسن. تقدم أنه موقوف على عبد الله بن عباس، ولا يتعارض كون هذا الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول به عبد الله بن عباس، فإن مثل هذا نرجع فيه إلى أصل هذا الأثر فنقول أصله حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أخبرنا الفريابي، وهو من شيوخ الآجري، وهو إمام حافظ أكثر عنه الآجري رحمه الله، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، وهو ثقة ثبت، خرج له أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح، وهو ثقة حافظ من رجال الستة، عن حنظلة هو ابن أبي سفيان الجمحي، وهو ثقة حافظ خرج له في الكتب الستة، عن طاووس بن كيسان تابعي جليل ثقة فقيه إمام من رجال الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الحذر لا يغني من القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر. ومعنى هذا الأثر ومحتواه عن ابن عباس أن العبد مهما حذر فإن حذره لا يغني عن قدره، فإذا أراد الله عز وجل أن يمضي قضاءه وقدره فإنه لا يرده لا حذر ولا فرار، ولكن الدعاء يدفع القدر، أي مما يستدفع العبد به القدر ويستدفع به البلايا والأذايا كونه يدعو الله تبارك وتعالى. وسيأتي مزيد بيان وتوضيح للمعنى المضمن في الشطر الأخير من هذا الأثر. سنده صحيح والأثر صحيح، سند هذا الأثر عن ابن عباس صحيح، أنه قال رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن: الحذر لا يغني من القدر. هل معنى هذا أن يتواكل الإنسان فلا يحذر ولا يفر مما يوجب الفرار ولا يخاف مما يوجب الخوف؟ بل إن الخوف الطبيعي والحذر وتجنب الضرر كل ذلك من الأخذ بالأسباب، وهو أمر متعين. لكن ليعتقد هذا الفار وهذا المتجنب للأخطار، يعتقد تماما أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمهما حذر يعتقد أنه لا مفر، وإذا وقع المحذور إيش يقول؟ يقول: قدر الله وما شاء فعل. هذا من إيمانه واعتقاده، إيمانه بقضاء الله وقدره. قال رضي الله عنه: ولكن الدعاء يدفع القدر. الدعاء كل شيء مقدر، ومن ذلك الدعاء، فأنت عندما تدعو ليس معنى ذلك أنك تخرج عن دائرة القدر الأزلي، بل كل شيء بقضاء وقدر، كل ما يقع بقضاء وقدر، ومما أمرنا الله عز وجل به أن ندعو، والدعاء من القضاء والقدر. والدعاء من القضاء والقدر. لاحظ هذا الأثر رواه ابن جرير، هذا الأثر رواه ابن جرير وابن بطة. هذا ابن بطة أحد علماء أهل السنة، له كتاب الإبانة وهو من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة. ويجب أن يحرص المسلم إذا أراد العبودية الخالصة والعبادة المقبولة، يجب أن يتعبد لله بعقيدة سوية تقية نقية، لا دخن فيها ولا عشى ولا غبش، وهي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة، ما فيها خرافات ولا فيها أساطير. وعلى رأس هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه ابن جرير وابن بطة، وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أبي حاتم وللبيهقي في الشعب. وذكر هذه المصادر ليس من الترف الفكري، ولكن ذكر هذه المصادر لأمرين: الأمر الأول توثيقا لهذه المعلومة أين مصادرها، والأمر الثاني تطمينا لقلوب الحاضرين والجالسين في أن ما يثبته أهل السنة والجماعة من عقيدة ليس هو معلق بين السماء والأرض، وليس من باب حدثني قلبي عن ربي، وليس من باب الرؤى والمنامات، ولا من باب والله أفتى فلان شيخ الطريقة أفتانا بكذا فنحن نتبعه، سن لنا ذكرا ووردا فنحن نذكر الله به لا نحيد عنه. نقول شيخ الطريقة ليس النبي، انتبه، شيخ الطريقة شيخي شيخك ليسوا بأنبياء، ليسوا بمعصومين، لا يؤخذ عنهم التشريع إلا ما وافق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتبه، ما تقول لا أنا ما أذكر الله مثل طريقتكم، أنا لي ذكر معين وورد مخصوص تلقيته كابرا عن كابر. يا أخي قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم، من الذي شرع هذا الذكر والورد؟ أرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أم أن هذا من اجتهاد البشر ومن تركيبهم وصنعهم واجتهادهم؟ إذا كان كذلك فهو اجتهاد غير معصوم، اجتهاد من غير معصوم. انتبه، نحن لا نتعبد لله عز وجل به إلا عن معصوم، لله به إلا عن معصوم، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث رووه من طريق آخر، وهو طريق سفيان عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا بلفظ: الحذر لا يغني من القدر، الحذر لا يغني من القدر، ولكن الدعاء يدفع القدر. وثبت هذا النص كما ثبت عن ابن عباس موقوفا، ثبت عن ابن عباس، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرفوعا، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث رواه الحاكم في المستدرك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. لفظ ابن عباس هنا إيش؟ الحذر لا يغني من القدر بالمعنى نفسه. فأصل هذا الكلام عن ابن عباس هو حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء، وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان. يعني إيش معنى يعتلجان بالجيم آخرها نون؟ يعني يتصارعان ويتدافعان، يعتلجان يعني يتصارعان ويتدافعان إلى يوم القيامة. والحديث حسن، والحديث حسن. وهذا معناه في الشطر الأخير الدعاء يدفع القدر، انتبه للمرة الثانية، الدعاء مقدر والبلاء مقدر، ومن تقدير الله عز وجل أنه علق قدر رفع البلاء وقدر رفع البلاء بالدعاء وجعل الدعاء سببا لدفع البلاء، وكل شيء بالقضاء والقدر من الأزل، فالله عز وجل قد كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. انتبه لهذا، فلا تظنن أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء معناه أن الدعاء خارج دائرة القضاء، ولذلك يقسم العلماء علماء أهل السنة القضاء إلى قسمين، يقولون قضاء مبرم وهو الذي قضاه الله وكتبه منذ الأزل بالبلاء بالدعاء بصلة الرحم، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين من أراد أو من أحب أن يبسط له في رزقه، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله وفي لفظ في عمره إيش يفعل؟ فليصل رحمه، فليصل رحمه. للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله كتاب مستقل في شرح هذا الحديث، ومما شرح به هذا الحديث ذكر أو ذكره معنيين، المعنى الأول أن هذا كناية عن البركة في العمر، فمن وصل رحمه بارك الله في عمره، ومن لم يصل رحمه وقطعها فإنه لا يبارك الله له في عمره، لا يبارك الله له في عمره، لأنه قاطع رحم، قاطع والديه، قاطع أعمامه، قاطع أخواله، قاطع بني عمومته، لن يبارك له في عمره على هذا المعنى. والمعنى الثاني كما ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن الله عز وجل جعل من أسباب البركة في العمر صلة الرحم، فالأعمار مقدرة وصلة الرحم أمر مقدر والبر أمر مقدر، جعل الله عز وجل في قضائه المعلق أن من وصل رحمه بارك الله له في عمره وجعل له العمر الذي قضاه وقدره له، كأن يكون إذا وصل رحمه في علم الله عاش 70 أو 80 سنة. ومن قضاء الله وقدره أنه إذا قطع رحمه فإنه لا يعيش إلا 40 أو 50 سنة. فانتبه لهذا المعنى، لأن الناس أحرص ما يكونون على طول العمر وعلى الفسحة في الوقت، وأعذب وأسعد ما في قلوبهم وما تسمعه آذانهم إذا قيل لأحدهم أطال الله عمرك، أطال الله عمرك، ومع هذا قد يقطع رحمه وقد ينغمس في المعاصي والفجور، وكل هذه مما يذهب البركة من العمر، وقد يسبب في قصر العمر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية، وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله تعالى وأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال حدثنا الفريابي تقدم هو إمام حافظ، قال حدثنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجحدري وهو ثقة انفرد النسائي بالإخراج له، قال حدثنا معتمر بن سليمان ثقة من رجال الستة، قال حدثنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة إمام صاحب المسند، عن عطاء بن السائب صدوق اختلط، وقد وثقه أئمة كبار، خرج له أصحاب السنن الأربعة عن سعيد بن جبير تابعي إمام عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية. يعني معنى كلام ابن عباس أن المخاصمة في أمور العقيدة شيء مذموم، لأن أمور العقيدة قد قررها ربنا وقررها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، ومع كون أهل البدع يجادلون عبد الله بن عباس هو أمر بغيض إلى قلبه، لكن يقول رضي الله عنه: وأبغض أن يجيئوني فيخاصموني، حالة كونهم من القدرية، والقدرية هم الذين ينفون القدر، يقولون لا قدر، ومنهم من يقول إن الله لا يعلم بالشيء حتى يقع، ومنهم من يقول بأنهم مسيرون لا مخيرون. والصواب في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل علم بكل شيء وكتب مقادير كل شيء، وكان ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه إذا عرض للإنسان عارض يقول قدر الله ما شاء فعل ولا يقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان وتضعف إيمان العبد بالقضاء والقدر. لو ما جاء ما صار الحادث، لو ما كذا لما صار كذا، هذا كله يفتح عمل الشيطان ويوهن إيمان، يفتح عمل الشيطان ويوهن الإيمان ويضعفه إيمان العبد بالقضاء والقدر. لكن انتبه، آمن يقول إيش؟ قدر الله وما شاء فعل. قال الله عز وجل: من يؤمن بالله يهدي قلبه. تريد الهداية لقلبك؟ تريد الرضا عن ربك؟ آمن بالقضاء والقدر، وحقق ما تردده كل يوم وكلما تسمع الأذان: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. يملأ الله عز وجل قلبك نورا، ويملأ قلبك حبورا وسرورا وهداية، ويجعلك مؤمنا بالقضاء والقدر. قال: من أن يجيئوني فيخاصموني من القدرية، لأن بدعة القدرية وإنكار القدر بدعة قديمة. قال: وما ذاك إلا أنهم، اضبط معي، قال ابن عباس: ليش يناقش القدرية في القضاء والقدر وبعضهم ينفي القضاء والقدر؟ قال: وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدر الله تعالى، هكذا في بعض النسخ، قدر الله كما قال الله عز في علا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفيما هو مثبت بين أيدينا: وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله تعالى. وكما ورد عن السلف وتقدمت معنا الآثار، يقولون قدرة الله هو القدر، إيمانك بأن بقدرة الله يلزم منه إيمانك بقدر الله، لأن قدر الله يدل على علم الله، قدر الله يدل على حكمة الله، قدر الله يدل على قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. قال: وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله، على ضبطين، على لفظتين وعلى معنيين. لا يعلم القدرية المنكرون بالقضاء والقدر، لا يعلمون، لا يقدرون الله، على الضبط الموجود بين أيدينا، لا يقدر، نعم، لا يعلمون قدرة الله، لا يقدرون الله، لا يعلمون قدرة الله. إذا رأيت الإنسان، يعني الآثار الإيمانية لإيماننا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى بأن الله عز وجل على كل شيء قدير، إيماننا بقدرة الله تبارك وتعالى يحملنا على الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى، كما أن إيماننا بأن الله عظيم يحملنا على أن نعظم الله ونعظم شعائر الله. ما يأخذ الإنسان القرآن ويرميه في الأرض، ما يأخذ القرآن ويرميه في الأرض، ما يأخذ القرآن ويضعه محل ما توضع النعل، هذا بلا ريب أنه من سوء أدبه مع الله. ولا يقرأ ثم بعد ذلك يقدم المصحف أو القرآن ويمد رجليه إليه، هذا المد لرجليك لو صنعته أمام عظيم من العظماء لأمر بسجنك ولا استشاط غضبا ولا أخرجك من المجلس ولا وصفك بسوء الأدب. كيف تصنع هذا مع كتاب الله؟ هذا التعظيم يجب أن ينغرس، ما هو عندما في المرحلة الثانوية ولا الجامعية، ينغرس في أبنائنا وهم صغار، أبناء سنة وسنتين وثلاث سنين. يا بني لا تجلس على المصحف، يا بني لا تضع يدك على المصحف، يا بني لا تتكي على المصحف، يا رجال يا كبير تضع المصحف في محل النعل؟ عجيب هذا. يا طالب العلم، يا من أنت من أهل العلم، يا مثقف، تضع المصحف في الأرض؟ تضع المصحف في الأرض وقد يتكئ الإنسان عليه بركبته، إذن إيش أثر عظيم؟ أنت إيش تقول في الركوع؟ إيش تقول في الركوع؟ إيش تقول في السجود؟ إيش تقول عندما ترفع رأسك؟ هذه ثلاث أسئلة، بسم الله، واحد يجيبني عنها، واحد يجيبني عن هذه الثلاث الأسئلة. إيش تقول في السجود؟ إيش تقول في الركوع؟ إيش تقول إذا رفعت رأسك من الركوع ولك الرحيق المختوم في سيرة المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم؟ زوارنا الآفاقيون، إيش تقول في السجود وكم مرة؟ إيش تقول في الركوع وكم مرة؟ إيش تقول حينما ترفع رأسك من الركوع؟ أجب يا شيخ. نعم، ثلاث مرات المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الركوع، سبحان ربي العظيم، مو هو وسوسة سريع مثل الوجبات السريعة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. لما ترفع رأسك من الركوع إيش تقول؟ ربنا لك الحمد، وإن زدت زادك الله من فضله وزادك أجرا وأعظم أجرك في الصلاة وكتب لك الأجر كاملا، حمدا كثيرا طيبا مباركا. ما في داعي تسرع، تسرع ليش؟ أنت تناجي من؟ تناجي الله عز في علاه، جزاك الله خير، تناجي الله عز في علاه سجودا وركوعا وقياما. صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يتعود الإنسان منذ الصغر، يقول أنا تعود خلص، شيخي يصلي كذا، وشيخ يصلي كذا، وشيخ شيخي يصلي كذا، وأبي يصلي كذا، وأمي تصلي كذا. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال صلوا كما رأيتم شيوخكم يصلون، إلا إن كانوا متبعين، إلا إن كانوا مهتدين، إلا إن كانوا متأسين بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن إيش قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما روى البخاري في صحيحه؟ قال صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله تعالى، وأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ليش خلق الله الذباب؟ الذباب مضر. ليش خلق البعوض؟ سبحان الله. ليش خلق الله عز وجل شجرة البطيخ بعرق يسير وهي كبيرة، وخلق شجرة الصنوبر فارعة الطول في السماء وهي ثمرة لطيفة؟ يا شيخ، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا من النكت والطرائف في هذا، أن أحدهم كان يعترض على الله، يقول إيش هذا؟ بطيخة بفرع يسير، وصنوبرة بشجرة فارعة في الطول، وبينما هو يعترض على قضاء الله وقدره سقطت صنوبرة على رأسه، سقطت حبة صنوبر على رأسه، فقال سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد. عرفت الحكمة. هذه البطيخة لو فوق والصنوبرة تحت، كان انفلق رأسه فلقتين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، كل شيء بقضاء وقدر، والليالي عبر أي عبر، فآمن يهدي الله قلبك. سنده محتمل للتحسين، قابل مع ما ذكره المحقق وفقنا الله وإياكم وإياه، سنده محتمل للتحسين. والحديث رواه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة، وابن بطة في كتاب الإبانة، وسعيد بن منصور وابن المنذر، وسعيد بن منصور وابن المنذر. نعم، آخر أثر نأخذه. نعم شيخنا، بعد الرفع من الركوع شيخنا زيادة والشكر ربنا ولك الحمد. ما فيه كثير من الناس يقولون سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد والشكر. ما فيه والشكر، لا تزد، الزيادة أخت النقصان. سمع الله لمن حمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. إن أردت أن تزيد، إن كنت منفردا تقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد إلى آخر. أنت تستعذب بذكر الله يا أخي، لا تتعجل تقول لي هذا في المذهب. يا أخي المذهب إذا لم يكن يذهب مذهب رسول الله كما قال الإمام مالك، إن إذا صح الحديث فهو مذهبي. أي مذهب؟ أي مذهب؟ أئمة كبار على الرأس والعين، لكن ليسوا بمعصومين. انتبه لهذا، المعصوم هو صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم. عندما علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا دعاء الليل قال ونبيك الذي أرسلت، قال أعد الدعاء، وهذا دليل للعرض. فرجع ورد الصحابي والدعاء فقال ورسولك الذي أرسلت، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه قال ونبيك الذي أرسلت. المعاني متداخلة بين النبوة والرسالة، ولكن الأذكار لا سيما أذكار الصلاة توقيفية لا تزد من عندك. السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله حرما لا حرما ولا مسجدا، وتقبل الله تدعو بها في سائر لحظاتك إلا ها هنا، خلاص السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ما في حرما ولا مصافحة ولا تقبل الله، ولا ترفع تقلب بعض الناس والسلام عليكم ويقلب، هذا كله من البدع والمحدثات، وهي مردودة على صاحبها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير أنه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمر معبد الجهني فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني، فعدل إليه فقال أنت المفتري على الله القائل ما لا يعلم، قال إنه يكذب علي. قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر، قال أروني بعضهم، قلنا صانع ماذا؟ قال إذن أضع يدي في رأسه فأدق عنقه. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إمام ثقة تقدم، قال حدثنا يزيد بن هارون إمام حافظ محدث، قال أخبرنا يحيى بن سعيد. انتبه هنا، المحقق هنا يقول يحيى بن سعيد القطان، تقدم في حديث 36 التعيين المهملين والمبهمين ليس بالقياس ولا يصلح فيه القياس. نعم الموضع الذي تقدم فيه هو يحيى بن سعيد القطان، لكن هنا في هذا الموضع هو يحيى بن سعيد الأنصاري وليس القطان، فهو الذي روى عنه يزيد بن هارون، وهو الذي روى عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة من رجال الستة، عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس من رجال الستة، أنه كان مع طاووس، أبو الزبير كان مع طاووس يطوف بالبيت، حتى العبادة كانوا يصحبون فيها شيوخهم، كانوا يصحبون فيها العلماء الربانيين، يصحبون فيها العلماء الربانيين حتى يتأسوا بهم ويقتدوا بفعالهم ويتأدبوا بآدابهم. وعندما صار فصام مجلس نظري ما فيه سلوك ولا تربية، لا سفر ولا معاشرة ولا مباشرة، طالت الألسن وتجاوز الناس الحدود مع كون أحدهم تراه حفظا وذكاء وألمعية، لكن أدب أدب أدب أدب، لا بد مع العلم الأدب، لا بد مع الأدب سلامة العقيدة، لا بد مع العلم والعبادة سلامة المعاملة، لا بد من الخلق الحسن، وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كله اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أصحابه فقط، كان يعلمهم، كان يدربهم، كان يربيهم، كان يوجههم، كان يعاشرهم، كان يباشرهم. ولذلك وصفوا شمائل الرسول بدقة، ما هو فقط يوم ولا أسبوع ولا شهر، ما نعرف رسول الله إلا شهر ربيع، خلاص بدأ ربيع اللهم صل على رسول الله، اللهم صل على رسول، انتهى ربيع مع السلامة يا سنة نبينا، ما في هذا، ما كان موجود، كان سنة النبي في واقع الحياة، سياسة، اقتصادا، حربا، سلما، تربية، بيتا، زوجة، هذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يقوله أولئك الدجاجلة أكرم الله السامعين، دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لا تدخل الدين في الدولة، لا دين في الدولة ولا دولة في الدين، كلام هراء، تخريف، أساطير. الأرض هذه أرض من؟ أجب، أرض الله. السماء سماء من؟ سماء الله. نحن عبيد من؟ عبيد لله. هذا دين من؟ دين الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيجب أن نأخذ كلام فاضي يقول لك لا لا لا، لا ما إيش دخل الدين، دخل الدين، خل الدين في المسجد، احبس الدين في المسجد، هذا كهنوت عند اليهود والنصارى. أما نحن عندنا الدين في واقع الحياة، في البحار والشواطئ والكازنوهات والكباريهات وفوق الدبابات وتحت الدبابات وفوق الأرض وتحت الأرض وتحت كل سماء وفوق كل أرض. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو الإسلام. انتبه، لا أحد يخدعك يقول لك اصحى تخرج الإسلام من المسجد، لا تخرج الإسلام من المدينة ومكة، اعتمرت وحججت خلاص وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. قل له الإسلام يا شيخ، تعلمنا من الحج والعمرة، رأينا المسلمين هناك في أرض الحرمين يعملون بشرع الله، فرفرفت فيهم رايات الإيمان وضرب الأمان في أطناب ربوعهم وأوطانهم وبلدانهم، وسع الله عز وجل عليهم أرزاقهم، أمن خوفهم، نصرهم على عدوهم، أمنهم، لأن الحدود تقام وشرع الله يحكم به، ونحن قد ولدنا ونشأنا وترعرعنا في جميع المراحل. وكما قال قائلهم يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. مجرد تسمع كده سماع هذا ما يصلح، انظر إلى من خبر وادكر وحاول أن تنقل، ما أقول تجربة، انقل هذا ولا بد إلى البلدان والأوطان. طالبوا أولئك الوجهاء بأن يطبقوا فيكم حكم الله ويطبق فيكم الإيمان والتوحيد وشرع الله، فوالله بإذن الله سينصرنا الله عز وجل على أعدائنا، وسيفتح الله عز وجل علينا أبواب الرزق، وسيبارك الله عز وجل في أعمارنا. يقول يطوف بالبيت فمر معبد الجهني فقال قائل لطاووس هذا معبد الجهني، وهو أول من أظهر بالبصرة بالعراق نفي القدر وبدعة القدر، فعدل إليه، يعني مال إليه، فقال أنت المفتري على الله، الابتداع ما يحتاج مداهنة، ترى ما في مجاملة، شيخ الطريقة يدعو غير الله، هبوا كلكم في وجهه. قولوا يا شيخ، يا شيخ لحيتك بيضاء، يا شيخ عمامتك كبيرة أو جبتك كبيرة أو بشتك كبير، تدعو غير الله، هذا شرك، والله ما نرضى بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا شيخ تتخلف عن صلاة الجماعة. قال لا، أنتم تصلون مع بعض جماعة في المسجد، أما أنا أصلي في عند الكعبة المشرفة. قل له يا شيخ يا شيخ هذا ضلال مبين، نحن نصلي مع الجماعة والشيخ ما شاء الله ما يصلي معنا، ليش ما تصلي معنا؟ قال أنتم أهل الظاهر، أنتم أهل الفقه، أنا أصلي عند الكعبة. سبحان الله، في اليابان ولا في الصين ولا في القطب الشمالي ولا القطب الجنوبي ويقول أنا أصلي عند الكعبة، هذا ضال مضل، هذا ضال مضل زائغ، حتى ولو طالت لحيته إلى سرته والله ضال مضل. ما في واحد في اليمن ولا في الشام ولا في مصر ولا في خراسان، ما في واحد يقول أنا أغمض عيني وأصلي عند الكعبة المشرفة، هذا ضال مضل، هذا زائغ مبتدع. هبوا بلاش دروشة، قولوا له يا شيخ يا شيخ إيش هذا، هذا ما هو عقيدة أبو بكر ولا عقيدة عمر ولا عقيدة العشر المبشرين، هذا عقيدة الخرافيين، عقيدة المخرفين، هذه أساطير الأولين، والله من بعث بها رسول رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يكذب علي، أنكر معبد، قال أنا ما هو صحيح يكذب علي. سبحان الله يا شيخ، الأمر اشتهر وتواتر، تواتر الأمر أنه ينفي القدر. قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس، فقال له طاووس يا أبا نعم هكذا عندكم كل النسخ فيها يا أبا عباس يا ابن عباس نعم يا ابن عباس الذين يقولون في القدر، قال أروني بعضهم، إيش تريد تصنع بهم يا ترجمان القرآن؟ قلنا صانع ماذا، يعني ماذا تصنع بهم؟ قال إذن أضع يدي في رأسه فأدق عنقه، يعني أضرب عنقه بالسيف. وسبق التعليق على مثل هذا، قلت هذا في البلدان التي تحكم بشرع الله، هذا يرجع الأمر فيها إن كان الإنسان ملحد زنديق هذا يرجع الأمر فيه إلى ولي الأمر، ما هو أنت اللي تقتل ولا أنا أقتل، حتى ولو أظهر زندقة ما هو أنت اللي تقتل، تروح تتبعه على آخر الليل وتعطيه ضربتين بالسكين لا، هذا ليس إليك. إن كان الرأس يحكم بشرع الله يرجع الأمر إليه. طيب ما يحكم بشرع الله؟ يقتل بعضنا بعضا؟ لا، بلغوا عنه الجهات المختصة والأقلية الإسلامية، فإذا رأوا أن يبلغوا الحكومة ولو كانت الحكومة تحكم بالديمقراطية وبالقوانين الوضعية، إما أن يلزم حده أو أن يعزروه، فإن لم يكن هذا ولا ذاك فاللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد، لكن لا يقتل بعضنا بعضا، انتبه لهذا، هذا يوقع فساد، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، سنده صحيح والأثر كذلك، رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة.